انت حلال وهو حلالك، من لما شافك داب بجمالك. يا سمر يا شمس الكون، قولي للدني عن ماجد رجالك. الله الله الله على سمر ألف اسم الله، بهواها ماجد مغرم، بهواها ماجد مغرم. شافه وقلبه دق إلا وبحبك دغري ألا، سرقت عقله كل فكره هيدي يلي بيشتاق لها. على شافه وقلبه دق إلا وبحبك دغري ألا، سرقت عقله كل فكره هيدي يلي بيشتاق لها. حسنه اي جمالها مش عادي والكل قالها، ويلي بغار عليها حتى من صور خيالها. حسنه اي جمالها مش عادي والكل قالها، ويلي بغار عليها حتى من صور خيالها. الله الله الله على سمر ألف اسم الله، بهواها ماجد مغرم وبعيونها سمر بينسى حاله. لو لف الدنيا ودارا هي وحدة لبقاله. نور القمر بتكمل ماجد غيره ما يقبل، بيجن بنظرة منا حبه الآخر والأول. نور القمر بتكمل وبغيره لا لا ما بيقبل، بيجن بنظرة منا حبه الآخر والأول. الله الله الله على سمر ألف اسم الله، بهواها غمرها بلطف ودو، الربيع بيهديها بزوره وبكل ورده. ما بعمره يزعلها، همه انه يسعدها.